قال: أرسله بالدين القيم والملة الحنيفية، وجعله على شريعة من الأمر. نعم، أرسله الله بالدين القيم، كما قال سبحانه وتعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم. قال تعالى: ذلك الدين القيم. قال تعالى: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهو الدين القيم بمعنى القويم المعتدل الذي لا اعوجاج فيه ولا غموض فيه. والحنيفية معناها الملة الخالصة المقبلة على الله المعرضة عما سواه، وهي ملة إبراهيم. وقد بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بملة إبراهيم، كما قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. فملة إبراهيم حنيفية، وإبراهيم حنيف، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، بمعنى أنه مقبل على الله معرض عما سواه. نعم.